هم عشان كده اثنين اسراء ومعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس، بعضهم يعني لسه كان إيمانه ضعيف، فقال لك إزاي يطلع ويروح ويجي في جزء من الليل وإحنا بنروح في شهر وبنرجع في شهر؟ لما راحوا يجوا لأبو بكر الصديق وهم راحوا له ليه طيب؟ عشان يوقعوا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقولوا له أرأيت إلى ما يفعل صاحبك؟ شفت صاحبك بيقول ايه؟ ايه بيقول ايه؟ ايه فرصه بقى يلا نوقع بقى. ده بيقول انه راح بيت المقدس ورجع واحنا بنروح في شهر ونرجع في شهر، هو بيقول راح في جزء من الليل. قال او قد قال، هو قال قال ان قال فقد صدق، لقد صدقته فيما هو ابعد من ذلك، صدقته في خبر السماء. واحد بيقول لي انا رسول بينزل علي وحي صدقته، لما يقول لي رحت بيت المقدس ورجعت اقول له ازاي؟ والسلام لو من باب أولى، من باب أولى رضي الله عنه وأرضاه. فمن هنا سمي بالإيه؟ بالصديق. كان له خاتم، له خاتم نفسه في إيده مكتوب عليه إيه؟ نعم القادر الله. شوف الكلمات الجميلة، نعم القادر الله. وأول ما أسلم كان عنده 40,000، 40,000 كانت ثروته لما أسلم، تصدق بها وانفقها في سبيل الله كلها. فحق ان ينزل فيه قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها، سوره الليل، وسيجنبها الاتقى سيدنا ابو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. جاء سيدنا ابو بكر اسمه كليل بسرعه جدا بقى زوجات، هو اتجوز اربعه. قتيله بنت عبد العزى دي كانت تزوجها في الجاهليه. ولدت له عبد الله واسماء. عبد الله واسماء. فاكر عبد الله؟ عبد الله ده مين؟ اللي كان بيجيب الاكل ويوديه له في غار ثور. غار ثور اللي كان في الجنوب ناحيه اليمن. مكه المكرمه كده والمدينه المنوره فوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه ينادي قال لك لو هطلع من المكة على المدينة على فوق الشمال هيطلعوا ورايا. هم يعمل ايه؟ نزل تحت ناحية اليمن في الجنوب على بعد 5 مايل في غار اسمه غار ثور. وكان سيدنا أبو بكر معاه في الغار ده، كان شغل دلوقتي. فكان عبد الله ده اللي بيجيب لهم الأكل، وأسماء بقى اللي بتجيب لهم الإيه؟ اللي كانت بتطبخ، تعمل مش تطبخ يعني، تعمل الأكل وتجيبه لهم يعني. حتى كانت بتحط في النطاقين ليها يعني، شالت الخمار بتاعها النطاق بتاعها وتحطه هنا وتحطه هنا على الراحله، فسميت ذات النطاقين. كان عبد الله هو اللي بيجيب النبي، وهو اللي بيروح يودي الاخبار للنبي عليه الصلاه والسلام. فكان رجليه بتبقى معلمه في الصحراء، رجليه معلمه وهو ماشي. فيجي عبد الله بن مريقط ويعمل ايه؟ يجي عامر بن فهيرة، يعني عامر بن عبد الله بن رده ده اللي وصله، عامر بن فهيرة ومعاه الغنم تمشي على الايه؟ على اثار الاقدام عشان تضيعها يعني. يبقى قتيلة بنت عبد العزى خلفت لابو بكر الصديق عبد الله وعائشة. ام رومان بنت عامر اسماء ام رومان بنت عامر بقى اللي خلفت عبد الرحمن وعائشة، عشان كده ستنا عائشة اخت اسماء بس منين؟ من ابوها مش من امها، المختلفين يعني. بعد كده تزوج سيدنا ابو بكر الصديق رقم 3 اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس كان متجوزها سيدنا جعفر بن ابي طالب اللي استشهد في سريه مؤتة في جمادى الاولى سنه 8، فتزوجها ابو بكر الصديق وخلفت له محمد ابن ابو بكر الصديق اخو عبد الله، بس برضه من ابوه مش من امه. والاخيره اللي هي حبيبه بنت خارجه بن زيد، كانت حامل في واحده اسمها بنت اسمها ام كلثوم، ما شافهاش حتى ربها، مات يعني مات قبل ان تولد يعني. فكان متجوز اربعه رضي الله عنه. شفت المجتمع الاسلامي ما يعرفش الرزوبيه وما يعرفش حاجه اسمها واحده جوزها مات بس خلاص. ايه تقعد بقى كده؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ ما تتجوز. لا عندنا يقول لك ازاي؟ تتجوز بعد جوزها؟ في ايه؟ واحنا هنموت. اللي هو المجتمع الاسلامي ما يعرفش كده، يعرف ان الواحد لما مات جوزها هي عايزه تربي عيالها وكل حاجه جزاها الله كل خير، لكن ايه المانع انها تربي عيالها مع اخ مسلم؟ ايه المانع بدل ما تفضل قاعده لوحدها كده؟ وانت عارف طبعا يعني ميت جوزها او مطلقه او بتاع بتبقى دايما عرضه يعني سبحان الله. فالمجتمع الاسلامي ما يعرفش الكلام ده يعني. جيت مثلا سيدنا جعفر مع روح وكده سيدنا هو وهكذا. عندنا على فكره عادات وتقاليد كتير غلط بس للاسف كلنا مش موافقين عليها بس حافظين عليها ونعملها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه لما قال: الا ان كل من ترى ومفخرة من مآثر الجاهليه تحت قدم هاتين. اعطاه تحت الجزمه لا اعتبار لهذا. يعني مثلا من ضمن الحاجات الخيبه اللي عندنا في البلد لما تكون عندك بنت ويجي لها عريس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا، احنا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزحلقوه. يا عمي زوجوه، يقول لك لا زحلقوه. طب زحلقوه ايه؟ البنت صغيره ما شاء الله، صغيره عندها كم سنه؟ يقول لك العشرينات. العشرينات وصغيره وراح تتجوز امتى دي؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ طب ليه البنت ما تتجوز؟ يقول لك لا البنت بتدرس. طب ما تدرس مع جوزها. تدرس مع جوزها؟ لا، لازم تاخد شهادتها الاول. ليه؟ سلاح فين؟ تضرب بمين ده؟ سلاح ايه اللي سلاح في ايه؟ ده هو جوزها اللي سلاح. هو اللي يحافظ عليها ويصونها. طب وايه المانع انها تتجوز وتدرس؟ ايه المانع؟ ما انا جوزت بنتي كان عندها 15 سنه. 15 سنه. حتى المأذون قال لي ما اقدرش احكم. قلت له خلاص نعمل عقد شرعي وتعالى لنا السنه الجايه ان شاء الله. فجاء السنه الجايه ومعاه خدمه الناس. هو ده الخدمه بتختمه؟ يخدم بس. لكن اتجوزت شرعي. لما خدمه الناس انت عارف كل واحد عندنا ناس. وانا واحد يبص في الخدمه كده قال له لا ده مش نسب ده لسه. طب عرفت ازاي؟ زي الواحد جنينه الحيوانات واقف قدام الناس ساعه. بيقولوا له ايه بتبص ليه؟ قال له فكر بيختموا بيه ازاي ده؟ بعد كل حاجه في حياته بقت نزل وخدمه لسه. تتجوز البنت وتدرس مع جوزها ايه المانع؟ لا احنا بص الخيبه بقى بص بص لا لا ما البنت يا تتعلم يا تتجوز. تتجوز وتتعلم. تتجوز وتكمل دراستها. وانا بنتي خدت اربع بكالوريوس وعندها اربع عيال. وكانت متجوزه 15 سنه. لا احنا بقى بص هي دي هي دي. فكرنا بالمخ ودار البراعي الحكم. وهو ما دخل على الكعبه سمع النداء الاول احنا هنحج ولا نصلي؟ هنحج ونصلي بلاش استقبال. لما يجي الاداء هتصلي ولما يجي بقى ناس الحج هتعملها. طيب ايه الصفات اللي ميزت سيدنا ابو بكر الصديق عن غيره؟ سيدنا ابو بكر الصديق تميز بصفات ما كانتش بقى عند حد تاني. كان ما شاء الله ربنا كرمه بينا يعني. الكلام ده فين؟ في الجاهليه لسه. واحد لم يشرب الخمر. خلي بالك العرب كان عندهم الخمره دي زمان يعني زي العصير عندنا دلوقتي كده. تتعمل في البيت وتتحط في البيت تنشرب مش مشكله خالص يعني. بس لما كانوا يشربوا بقى وجاء الاسلام مش هيطحى مره واحده. فيسالونك عن الخمر والميسر ايه؟ فيهما اسم كبير ومنافع. بس اسمهما اكبر من نافعهما سوره البقره. يا رسول الله قول لنا نشرب ولا لا؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني بعد العشاء تبقى تشرب عشان ايه؟ ما يجيش واحد يشرب خمر وبعدين واقف يصلي يقول لك الله انتقم من الله يخرب بيه. هو مش هنا خالص. مش حاسس. انت عارف الخمرجي يبقى مخه متوه واللي مخه متوه مش هنا خالص خالص. لكن بعد كده سوره المائده يا ايها الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قول رمى على طول في الشعر. لكن سيدنا ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في الجاهليه. اثنين لم يسجد لصنم. ما كانش بيعبد الاصنام ابدا. يعني كان زمان الاصنام 365 صنم حوالين الكعبه. تخيل؟ وكان ساعات كل واحد يعمل صنم لوحده كده. يعني واحد عامل اله طاح خاص لوحده. العجوة عندهم كانت بتنزل من التمر فيعمل من التمر يعمل من بتاع اله كده ويقعد يعبده وبعدين لما يجوع ياكل. ما عندوش مشكله. لكن كان سيدنا ابو بكر لم يسجد للصنم. ثلاثه كان صديق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام. أربعة، كان يشارك في دفع الديات. إيه الدية دي؟ 100 جمل، واحد قتل واحد خطأ يبقى يدفع 100 جمل. طب هيجيب 100 جمل منين؟ في الفقه بقى بيسموها الدية العاقلة. يعني إيه العاقلة؟ يعني العيلة تشترك فيها كلها. أنا هجيب منين؟ قدر الله مش أنا مثلا صدمت واحد موت واحد بس إيه؟ مش متعمد. لا، لو متعمد يبقى النفس بالنفس. لكن ومن يقتل مؤمنا خطأ، أنا ضربته خطأ، يبقى فدية مسلمة إلى أهله. إيه الدية دي بقى؟ هنجيب 100 جمل. طيب هنجيب منين 100 جمل؟ أنا معيش. يبقى العيلة تشترك بقى. إخواتي وعمامي، حتى الفقهاء بيقولوا كل من يرث منك حال اليسر يشاركك في حال الايه؟ العسر لما تكون مسلوق في الدين. فكان سيدنا ابو بكر الصديق يشترك في دفع هذه الديات. في قبيله مثلا مع قبيله ثانيه ومقتله. اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اي الناس احب اليك يا رسول الله؟ مين اللي بتحبها أو اللي تحبهم قوي قوي يعني؟ قال عائشه: من النساء. قلت: طب ومن الرجال؟ قال: أبوها. هذه سيدنا أبوها اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق يعني. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. ثم عدد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري: من جر ثوبه من خيلاء، اللي مطول هدومه ده من تحت كده وماشي كده متكبر على الناس، ها، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقام سيدنا أبو بكر وقال: يا رسول الله، إني أتعاهد إزاري، يعني هو كان رفيع شوية فبينزل منه فبسحبه يعني على فوق. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لست تصنع ذلك خيلاء، انت مش منهم يا ابا بكر، لا انت ما بتعملش كده خيلاء يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم مره اصبح فبيقول: يعني مين منكم صايم؟ طلع ابو بكر. طب مين اللي عاد مريض؟ ابو بكر. مين مشى اليوم في جنازه وشيع؟ قال برضو ابو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنه. عشان كده يعتبر من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. شوف سيدنا علي بن أبي طالب بقوته وشجاعته وكذا وكذا وكذا وكذا، مرة بيقول: أخبروني من أشجع الناس. ده سيدنا علي، مين أشجع واحد؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. صحيح، لما هنيجي نتكلم عن سيرة سيدنا علي هتشوف الخير اللي عمله سيدنا علي. ما برز واحد أبدا إلا قتله. عمرو بن عبد ود العامري اللي كان عنده أكتر من 80 سنة، المجرم الله يخرب بيته مطرح مراح في غزوة الأحزاب، حتى بارز مرحب في خيبر قتله. سيدنا علي كان ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: أنت؟ قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. أنا بسألكم على أشجع الناس. قالوا: لا نعلم. فمن؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. شوف الصحابة بيحبوا بعض ازاي. يجي واحد يقول له على حاجة يقول له: لا ده مش انا، ده فلان، ها، ده فلان ابو بكر الصديق. قال له: ازاي يعني؟ قال له: اشجع الناس لان احنا كنا في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، والمشركون فين الرسول ده، فين محمد ده اللي عمل كذا وكذا وكذا، واللي عمال يضرب في الرسول صلى الله عليه وسلم واللي كذا، وابو بكر الصديق يتقدم بمنتهى الشجاعة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، غار حراء، وفي على جبل أحد اللي في رواية كده يعني، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ. في رواية تانية: اثبت اثبت، فما عليك إلا نبي، أدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، أو صديق، أدي سيدنا أبو بكر الصديق، أو شهيد، أو شهيد. يبقى كل اللي كانوا موجودين دول فعلا ماتوا شهداء، استشهدوا لأنهم طعنوا، وحنشوف برضو قصتهم وإحنا بنتكلم عنهم يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. أخرجه الترمذي، إلى آخره من فضل سيدنا أبو بكر الصديق عشان الوقت بس. الأوائل في حياته التي انفرد بها. في حاجات بقى سيدنا أبو بكر الصديق هو الوحيد اللي يعتبر عملها أو تعتبر له، يعني أنا اللي اتكلمت عنهم الأربعة دول كانوا فين؟ كانوا في الجاهلية. لا شوف بقى اللي هو في الإسلام بقى حاجات اختص بها سيدنا أبو بكر الصديق، خص بها يعني الأوائل في حياته. واحد، هو أول خليفة في الإسلام لأنه خلف مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسمه خليفة رسول الله. على فكرة لما ولي سيدنا عمر بعد كده سموه خليفة خليفة رسول الله، وبعدين قالوا طب سيدنا علي بقى خليفة خليفة خليفة، وبعدين مش هينفع كده، لا احنا نقول أمير المؤمنين بقى. فكان الخليفة الأول اللي انطبقت عليه كلمة خليفة سيدنا أبو بكر الصديق. اثنين، وهو أول أمير أرسل على الحج، حج بالناس سنة 9. هو الحج فرض سنة 9 لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10 ومات سنة 11. طب ليه ما حجش النبي سنة 9 مع أن الحج كان فرض؟ طلع أبو بكر الصديق قال له اطلع أنت يا أبو بكر. ليه؟ المشركون كانوا بيحجهم فبيقولوا شرك، تلبية شرك، يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، بص الخيبة اللي جاي، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب لما أنت تملكه هو ما بيملكش، ما بتدعو لي زي بعض الناس مخها ضارب يبقى قاعد كده يقول لك يا بركة رسول الله، قول له طب أنت بتقول إيه في التحيات؟ يقول لك أنا بقول اللهم بارك على محمد، اللهم بارك، اللهم اللهم يا رب بارك على محمد. جميل، لما طلبت البركة للنبي صلى الله عليه وسلم طلبتها من مين؟ طلبتها من الله. طب لما تطلب لنفسك أنت تطلب من اللي طلبت منه ولا اللي طلبت له؟ من اللي طلبت منه. أنا أقول ليه يا بركة رسول الله؟ يا بركة الله، مش اللهم بارك على محمد؟ طب يا رب زي ما باركت على محمد اللهم اديني البركة. فهم كانوا يقولوا إيه؟ لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أدي خيبة، النبي هيسمع الكلام ده هو رسول؟ بص الخيبة اللي جاية بقى، لا دي خيبة متلتلة. يروحوا عراية ملط حوالين الكعبة، رجالة وستات، إيه ده؟ يقول لك ما هو أصل إحنا لو لبسنا هدوم الهدوم دي عاصينا فيها ربنا ما ينفعش نحج فيه، ما تبطلوا معاصي ولبسوا هدومكم، لا نقلع الهدوم. طب النبي هيبقى في وسط الناس كده ملط كده؟ فلا، فما طلعش النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع سيدنا أبو بكر الصديق، فهو كان أول أمير على الحج، وبعد كده حج بقى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لا مفيش مشرك يجي بعد كده يحج، واللي يجي يحج يلبس الإحرام، يلبس الإحرام، حدش يجي كده على حساب الحكومة كده، لا. ثلاثة، أول من جمع القرآن. جمعوا ازاي؟ ما هو القرآن كان باللسان كده. شوفوا عظمة إسلامنا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بالتلقي، عظمة القرآن انه بالتلقي. روح استراليا كده وخلي الإمام يقرأ زي ما بيقرأ شيخنا بالظبط، الشيخ محمد الله يبارك، بالظبط، ليه؟ تجويد وحفظ، لأن في تلقي، في حاجة اسمها إجازة، أنا معايا إجازة حفظ، يعني الشيخ يجزني وأنا أجيزك، وده يجيز يجيز يجيز، تمشي الإجازة كده لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ أسمع منك، قول بتقول إزاي، ها، في مخارج حروف، في كذا في كذا في كذا. لكن جمع بقى القرآن لما سيدنا أبو بكر الصديق، هنشوف دلوقتي في معركة اليمامة، ها، لقى القراء كتير منهم استشهدوا، فقال لك صح ماشي، خلينا باللسان كده وبالتلقي وبالحفظ، لأن أمة العرب أمة الحفظ، يعملوا أشعار ويعملوا كذا كده باللسان، لكن نبتدي نجمع القرآن. فجمعوا زي ما هنشوف دلوقتي. وأول من سمى مصحف القرآن مصحف، كلمة المصحف أول واحد كان يقولها سيدنا أبو بكر الصديق. واجتمعت الأمة على تسميته صديقا، زي ما قلنا يبقى اسمه أبو بكر الصديق. جمع القرآن سيدنا أبو بكر الصديق من أفواه الناس، وخلي بالك كان القرآن بيكتب على العصب والجريد بتاعت الجريد بتاعت النخل والجلود الجلد، لكن هو جمع، ها هات من عند ده ومن عند ده ومن عند ده، وقال لسيدنا أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وسيدنا أبو زيد، الحديث رواه البخاري، اجمعوا بقى هاتوا لنا الايه اللي مكتوب، لكن كله بالتلقي وما زال بالتلقي حتى الآن الحمد لله. تروح تاخد إجازة حفص في ان هو بانك تقرأ بحفص او تقرأ بكذا او بكذا وهكذا. فجمع سيدنا أبو بكر الصديق اللي مكتوب ده كله من أفواه الرجال ومن الجلود ومن بتاعت النخل دي، وحطه عند ستنا حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه. يبقى اللي جمع القرآن سيدنا أبو بكر الصديق. حتى هو كان قال لسيدنا عمر يعني عايزين نجمع القرآن، فسيدنا عمر قال له ازاي تعمل عمل ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أبو بكر ما نعملش فيها يعني بدعة يعني أو كده. فرأس لما جاب سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه زيد بن ثابت وقال له اجمع بقى، قال والله لو قالوا لي انقل جبل أحد، جبل أحد عبارة عن 6 كيلو من الشرق للغرب، جبل صخري جرانيت يبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو، قال والله لو قالوا لي انقل جبل أحد كان أهون علي من جمع الإيه من جمع القرآن. ده سيدنا زيد بن ثابت وجمع القرآن الحمد لله. طيب هنيجي بقى لسيدنا أبو بكر الصديق، حياته بقى في المدينة في مكة المكرمة قبل ما يهاجر المدينة المنورة. في مكة المكرمة أيوه أول من آمن من الرجال كان سيدنا أبو بكر الصديق، بعد كده بقى مين؟ النساء، ستنا خديجة. طب والشباب الصغيرين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. طب والعبيد؟ سيدنا بلال، وهكذا. لكن كان أول واحد من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. تحمل الأذى طبعا في سبيل الله لدرجة مرة انضرب ما بقولوش عارفين وشه من دماغه من كتر الضرب، وشه تنفخ. وأعتق سيدنا أبو بكر الصديق 7 من اللي كانوا بيعذبوا، بلال، سيدنا بلال، عامر بن فهيرة اللي كان بيلف بالغنم ده برضو اللي أعتقوا سيدنا أبو بكر، ستنا زنيرة وأم عنيس والنهدية وجارية أخرى وأم عنيس أو النهى، اشتراهم سيدنا أبو بكر الصديق وأعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان سبب في إسلام، بص العظمة، كان سبب في إسلام 5 من 10 المبشرون بالجنة. 10 مبشرون بالجنة. أنا المرة اللي فاتت غلطت في سيدنا طلحة، حطيت بمكانه سيدنا اسمه إيه؟ عبد الله بن مسعود. لا كان طلحة بن عبيد الله، اللي هم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. دول 10، 5 بقى منهم اللي كان سبب في إسلامهم سيدنا أبو بكر الصديق، 1 سيدنا عثمان بن عفان، 2 الزبير بن العوام، 3 عبد الرحمن بن عوف، 4 سعد بن أبي وقاص، 5 طلحة بن عبيد الله. شوف دول عملوا إيه في الإسلام وكان فضلهم قد إيه في الإسلام. ياخدوا ثواب؟ ومين ياخد ثواب معاهم؟ أبو بكر الصديق. من دعا إلى خير كان له مثل أجر فاعله. فياريت يا أخوانا، معاكوا كفرة بيشتغلهم هنا اللي جاي من برة دول، كلموهم عن الدين، لو ربنا أكرمك والتزم واحد على إيدك تاخد الأجر والثواب. طيب مفيش، يلا أولادك بقى، ربي أولادك على الإسلام وعلمهم الدين وطلع العيال يصلوا، والبنت محجبة، طول ما ابنك بيصلي وطول ما بنتك محجبة واخد الأجر والثواب حتى لو نزلت قبرك. قال الله سورة ياسين إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا لما كانوا عايشين وآثارهم بعد الموت. يبقى كان سبب في إسلام 5 من 10 المبشرين بالجنة، ولقب بالصديق واشتهر بالإنفاق على الدعوة. الكلام ده كله فين؟ في مكة، في مكة المكرمة. اشتهر بالإنفاق على الدعوة وبأنه بيحرر العبيد. ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يهاجر، الله هاجر هاجر هاجر، آخر واحد طلع من مكة المكرمة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر كل شوية ها يا رسول الله أهاجر، يقول انتظر يا أبو بكر لعل الله يجعل لك صاحبا، استنى لغاية ما راح له في عز الظهر يا يلا يا أبو بكر فين؟ يلا حنهاجر. الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. تقول ستنا عائشة اللي حضرت الموقف ده: فرأيت أبا بكر يبكي من الفرحة، فما علمت أن البكاء في الفرح إلا عندها. يعني الفرحة بتخلي واحد يبكي، زي ما حصل مع سيدنا أبو بكر الصديق. وبعدين طبعا رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة بتاعته، ودخل مع الغار. مش حاضر أحكي بالتفصيل، الوقت ما عرفش بيجري بسرعة قوي. سيدنا أبو بكر لسه احنا ما اتكلمناش، يعني لسه في العهد المكي، ما رحناش بقى المدينة، وبعدين كمان لما ينتخب خليفة كمان، فبسرعة جدا جدا. وانت يعني الحمد لله انتم عارفين القصة دي، لما كان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ويمشي يمين على النبي ويمشي شمال، وبعدين قدام وبعدين ورا، خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل غار ثور وحط رجله والتعبان لدعه، وكان الرسول عليه السلام دماغه على فخده فمش قادر، فبكى فالدموع نزلت على النبي عليه السلام، مالك يا أبا بكر؟ لدغت يا رسول الله، هات رجلك. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فبرئت. ثم كان معاه بقى في الهجرة وهو ماشي، حتى لما بيسألوا عنه هم عارفين أبو بكر في التجارة، مين اللي معاك ده؟ يقول هادي يهدين الطريق، هادي يهدين الطريق، عايز يقول هو مين عشان ما حدش يحصلهم. إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع أبي بكر الصديق بسرعة جدا. أبو بكر الصديق في المدينة المنورة بقى عمل إيه؟ واحد، تجهيز الغزوات من ماله الخاص، بس ما كانش بيصرف بقى زينا كده، يعني يقول لك إيه يعني طلع وخلي برضو حاجة للزمن مش عارف، إحنا بنعمل كده؟ لا، كان هو بقى رضي الله عنه وأرضاه. يعني مثلا في غزوة تبوك دي شهر رجب سنة 9، النبي عليه الصلاة والسلام فتح باب التبرع. سيدنا عمر حتى اللي بيقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا، يعني إيه وافق ذلك عندي مالا؟ يعني سيدتها كان معايا فلوس، يعني القاعدة العامة أنه إيه معهوش؟ لا، هما كانوا أغنية، هما معهوش ليه؟ كان على طول على طول اللي يجي يلا يلا ربك يبعت ربك يجي. يا ابن آدم، حديث صحيح، أنفق ينفق عليك. فبيقول سيدنا عمر كان عندي بقى، والرسول عليه السلام بيقول يلا عشان غزوة تبوك، نعمل إيه بقى؟ جاب زوجته طبعا في استشارة، يا أخوانا لازم تستشير زوجتك، مراتك دي شريكة حياتك، اسمها شريكة حياتي، شريكة معايا، ما اخدش قرار لما برجع لزوجتي، بس القرار ليا، القرار الأخير بيبقى ليا للزوج، لكن تستشير زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم استشار ستنا أم سلمة في صلح الحديبية يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6، وخد برأيها كمان. لا، احنا لسه مكلكع شوية حاجات في دماغنا كده بقى، أقول لك ايه انا استشير مراتي ليه وانا امشي ورا مراتي؟ تاخد ياخد خد مشورات، امال متجوز ليه؟ كنت عشت لوحدك كده زلنطحي طرزان، لكن انت متجوز واحده لازم تاخد رايها وتستشيرها، بس القرار الاخير ليك، القرار الاخير ليك. فكان سيدنا عمر استشار مراته، ايه رايك؟ ها، قالت له طيب انت عايز برع، هات النص كده نعيش منه، وروح ادي النص للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول بقى: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يوم من نفسي بقى، سيدنا أبو بكر مسابقني في كل حاجة، المرة دي أنا حسابقه بقى. فروحت قلت له: خذ يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ شوف الصدق، مش مثلا يقول له لا والله كله خير يا رسول الله الحمد لله، في برضه عشان ما يقولش يعني عشان يداري يعني شغل اللقم. لا، الصحابة لا، قال: تركت لهم مثله، زيه بالضبط يا رسول الله. يقول: وجلست أنتظر أبا بكر فجاء بمال كثير. خذ يا رسول الله، ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، والله العظيم في ملين في البيت يا رسول الله. يقول سيدنا عمر: لا أسبقه إلى خير قط، مقفل علي أبو بكر، مش عارف أسبقه أبدا، مش عارف أسبقه. مرة برضو كان كده النبي عليه السلام قاعد أبو بكر وعمر في المسجد، وكان عبد الله ابن أم مسعود ابن أم عبد جوه كده، والمسجد ما كانش منور بقى زي كده، اللي نور المساجد دي سيدنا عمر، عمل فيها أناديل، عشان كده سيدنا علي دعاله قال: نور الله قبره كما نور علينا المساجد، لكن ما كانش المسجد فيه نور لسه. فهم شايفين عبد الله بن مسعود بيصلي جوه في جوه، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر عليه وقال: سل تعطى، سل تعطى، اطلب ربنا يديك، سل تعطى، يعني مستجابه. فسيدنا عمر بيقول فعولت على أن أخده من الصباح إن شاء الله، قلت أول الصبح ما يجي بكرة هقول له أبشره بالبشرة دي. فغدوت أول ما رحت على طول وجدت أبا بكر عنده يبشره، فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه رضي الله عن الجميع رضي الله. شوف صدق الله القائل سورة المطففين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإحنا بنتنافس على إيه دلوقتي؟ العربية بتاعتك ماركة إيه؟ بعت جبت الفيديو شفت ده انا عملت ايه، ده انا بنيت ورحت بني كمان مصيف. ويسيب كل ده وينزل قبره. كان بيجهز الغزوات رضي الله عنه وارضاه. اثنين، شهد الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اهدي ميزه بقى، يعني سيدنا علي تخلف عن تبوك، النبي قال له اقعد ما تطلعش يا علي لترعى مصالح اهلي واهلك. ها عثمان بن عفان ما طلعش في غزوه بدر، كانت مراته مريضة بيمرضها وماتت، استشهدت يعني بعد غزو بدر على طول، حتى النبي عليه الصلاة والسلام جوزوا الثانية. المهم يعني اللي خد الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر الصديق. ثبت يوم أحد وحنين. أحد بقى انت عارف لما كان الخمسين عبد الله بن جبير على جبل الرماة، والمعركة على طول اشتغلت يوم السبت 15 شوال سنة 3 وانتصر المسلمون. فقال لك طب احنا واقفين نعمل ايه؟ الناس بتلم الغنايم، انزل يا عم. لا يا اخوانا استنوا، النبي عليه الصلاه والسلام لما حطينا على الجبل قال اثبتوا ما حدش ينزل سواء كانت لنا او علينا، ها انضحوا الخيل عنا بالنبال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاسس انه هيحصل حاجه، فنظر للسماء وقال اللهم اني اشهدك عليهم، انا قلت لهم اهو فما فيش فايده. كانوا 50 نزلوا 40 مشيوا وسابوا 10 عبد الله بن جبير. فطلع عليه خالد بن الوليد بقى كان قاعد ملوش شغلانه، قاعد كامل بال200 فرس بتوعه ومستني بقى دول اللي على جبل الرماه. مش بتروح انتوا تعملوا مزارات وبتشوفوا جبل احد؟ جبل الرماه العالي ده اللي بيطلعوا عليه ده، هو ده. هوب على طول اول ما نزلوا ال40 خلص 10 هم يلا على طول. فكانت انتكاسه شديده جدا جدا، كسرت رواعيه النبي صلى الله عليه وسلم وشق وجهه، دخلت حلقتان من المغفر في وشه وتعور في كتفه وفي ركبته. كانت جامده جدا جدا. مين اللي ثبت معاه بقى؟ مع من ثبت كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ده باختصار شديد جدا جدا عشان الوقت بس. ويوم حنين كذلك فكره الكمائن درس من الله، لانهم قالوا النهارده مش هنغلب بقى، ده احنا عددنا كبير قوي النهارده 12,000، 10,000 جاي النبي عليه الصلاه والسلام يفتح بيهم مكه، وكمان اسلم 2000 فيبقى 12,000، وكان المشركون حوالي اللي بيقاتلوا بجد 20,000. لكن مالك بن عوف النصري دوت راح مطلع الستات والرجالة والبقر والجاموس والخرفان، مجنون، وأسلم بعد كده سبحان الله. قال لك عشان ما حدش يهرب، هتهرب تروح فين؟ أمك وأبوك وجدتك والخيل والذهب وكله هنا هو. فكانت غنيمة للمسلمين. لكن حصلت انتكاسة شديدة جدا جدا جدا من الكمائن اللي عملها بمشورة واحد اسمه درايد بن الصم، الله يخرب بيته، كان عنده 160 سنة وغرف 60 داهية في الغزوة دي، مات، هو اللي شرع عليه بالموضوع. لكن كان من اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أبو بكر الصديق. ثم في غزوة بدر أشار أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش، يقع في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين. قال ألا نبني لك عريشا يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله؟ احنا كنا طالعين للعير، العير عبارة عن 1000 جمل بيحرسهم 40 بقيادة أبو سفيان، فنقدر عليهم دول. فطلع النبي عليه الصلاة والسلام 317، 86 المهاجرين و231 من الأنصار، لكن فرس واحد مفيش قتال. انقلبت بقى قتال، بدل عير بقت نفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، كنتوا عايزين إيه؟ عايزين العير 1000 جمل، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقدر الله، فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا قدر الله وحصل أي حاجة وانهزمنا أو غلبونا أو بتاع، تقدر ترجع المدينة المنورة، لأن أنت رسول بينزل عليك وحي والناس محتاجاك. فهو أشار على النبي عليه الصلاة والسلام ببناء العريش، واتبنى العريش فعلا، وكان هو اللي واقف جنب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله حتى العباية وقعت من على كتفه من كتر ما رافع ايده بيدعي ربنا. ها النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا ابو بكر ايه يحط له العباية يقول يا رسول الله هون عليك، ان الله ناصرك، الححت على ربك، رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو بكر الصديق كان هو اللي صاحب فكرة العريش دي. وكان في غزوة بدر دي سبحان الله بيدور على ابنه عبد الرحمن، كان مشرك كان بيدور عليه عايز يموته. أسلم عبد الرحمن بعد كده، فبيقول له يا أبتي لقد رأيتك في بدر، في غزوة بدر أنا شفتك، غير أني انصرفت عنك بس عملت نفسي مش واخد بالي، يعني عشان أنت أبويا أنا مرضيتش أموتك يعني. قال وأنا والله كنت أبحث عنك، ووالله لو وجدتك لقتلتك. ما فيش، لا لا لا والله لو جبت شفتك كنت هجيب رقبتك. له رأي في غزوة بدر، كان عندنا 70 أسير، 70 ماتوا في طيس و70 أسير، 150 و850 جريوا، أبو سريع وأبو سريع أول وفكيك وفكيك أول من المشركين كله جري، فأصبح عندنا 70 أسير. رأيكم إيه؟ سيدنا أبو بكر كان رأيه بقى قال له يا رسول الله هم أهلك وعشيرتك، سبع لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويطلعوا مسلمين، ده رأيك؟ آه. طب وإنت يا عمر؟ لا يا رسول الله تجيبهم بالسيف اقطع الرقبة، تعرف قريش كله من ده اللي هيقع تحت ايدينا شوف. عبد الله بن رواحة بقى له لا لا لا لا تسيبهم ولا تقطع رقبيهم، ما ليه؟ احنا نحفر خندق يا رسول الله ونولع في نار ونجيبهم يتشيبوا في النار كده. فخد النبي عليه الصلاة والسلام ايه بالرأي الوسط، اللي يدفع 25 وقية ذهب ياخد حريته. فجمع الايه القافلة اللي كنا طالعينها، لكن نزل القرآن يوافق رأي سيدنا عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، كانت لازم تموتهم كلهم، تريدون عرض الدنيا 25 وقية ذهب ومش عارف وإلى آخره يعني. فكان ده رأي سيدنا أبو بكر الصديق. حادثة الإفك عن ستنا عائشة في غزوة بنو المصطلق تسمى غزوة المريسيع، طلع النبي عليه الصلاة والسلام يوم 1 شعبان ورجع على أول رمضان، ستنا عائشة بنته حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه عبد الله بن أبي بن سلول، لما تأخرت ستنا عائشة بعد ما ركبت الهودج، الهودج عبارة عن بتاع صندوق خشب كده بتعمل دورة مية وبعدين هيركبه عشان يمشي بقى خلاص، فدخلت وقفلت عملت الستارة وبعدين بتحط ايدها في صدرها ما لقيتش العقد، الله العقد وقع عقد من أصفار، فراحت طلعت تجري عشان تشوفه، هم بقى افتكروها جوه يجوا الأربعة يشيلوا الايه ويحطوه على الجمل ومشي الجمل، فلما رجعت ما لقيتهمش قعدت. فكان بقى اللي في الآخر خالص صفوان بن المعطل السلمي يشوف بقى حد وقع منه حاجة، حد الله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول والله ما كلمني ولا كلمته، نخ الجمل ركبت وراح موصلها المدينة. المجرم يقول والله ما نجا منه ولا نجت منها، وما سلم منه ولا سلمت منه، امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء أصحابها، إلى آخر حادثة الإفك عشان ما نطولش بس. ودي بنته سيدنا أبو بكر، فلما راحت عنده والنبي عليه الصلاة والسلام راح يقول لها يا عائشة إن فعلت شيء توبي بينك وبين الله، تنظر إلى أبيها وتقول أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبقى طبعا الإنسان مظلوم مخنوق، يقول والله ما أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف مش لقى بنتنا وأرضنا وإحنا مش عارف إيه، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية ما ينزل القرآن إن الذين جاءوا 10 آيات من سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك كذب عصبة منكم، رضي الله عنه وأرضاه، حتى قالوا ستنا عائشة قومي إلى رسول الله، قالت لا والله والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله الذي نزل براءتي من فوق 7 سماوات. سيدنا أبو بكر الصديق له موقف كبير جدا في صلح الحديبية يوم 2/1 ذو القعدة سنة 6، لما راح النبي عليه الصلاة والسلام ب1400 من الصحابة علشان يعمل عمرة، وقريش وقفت له لا مش هتعمل عمرة، وجمعوا 8000 في منطقة اسمها وادي بلدح. المهم بقى جم المراسيل علشان يعني انتوا عايزين تعملوا ايه، طب ان هتخشوا احنا جايين لابسين احرام وجايبين معنا الهدي 70 جمل. المهم لغاية ما جاء عروة بن مسعود الثقفي وبيفوض النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول لسيدنا رسول الله يا محمد أنت بين أمرين، إما أن تجتاح قومك وما أرى أحدا قبلك اجتاح قومه، وإما خلي بالك هيقل أدبه بقى، وإما أن يخذلك من معك. فما أرى معك ببص للصحابة 1400، فما أرى معك إلا أوباشا لا أعرف أنسابهم، حري بهم أن يتركوك. على طول سيدنا أبو بكر الأثيف المؤدب الجميل قال ويحك، نحن نفر عنه؟ تقول ايه؟ يلا احنا يلا نسيب النبي عليه السلام ونمشي. عضضت بذر اللات، وفي رواية مصصت بذر اللات، روح المسلم باللات بتاعكم. اللات كانوا حاطينه عندهم، ده من ثقيف، قبيلة ثقيف أعتى قبيلة، دي أسلمت سنة 9 آخر قبيلة أسلمت، اللي كانوا جايين يسلموا عايزين الخمرة وما يصلوش والزنا، ويسيب لهم اللات، وكانوا مسمينه اللات يعني على الله، يعني الله اللات، كان رجل طيب اللات. سيدنا ابن عباس بيقول كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، لما يجوا حجاج بيت الله يقوم على خدمتهم. لما مات اللات الرجل الطيب مات الله يرحمه، طب نعمل ايه؟ نحط نعمل له صنم، خلي بالك بقى يفكرنا بيه. بص بقى مع مرور الوقت وحياة الله نظرت لله، اللات بيعرف الغيب، اللات روح اتمسح بيديك بركة، عايزة تخلفي روح لفي 7 لفات حوالين اللات تطلعي حامل، وانت ظهرك بيوجعك عندك ايه مراتزم، روح حك ظهرك في اللات، اللات واخد بالك بقت خيبة. فعبد اللات من دون الله. فكان له موقف قوي هنا لما قال له عضضت بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية يوم تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحمى أمر سيدنا أبو بكر الصديق أنه إيه؟ يصلي بيهم، يصلي بيهم. وطبعا سنة 9 برضو زي ما قلنا تاني هو انه قال له تطلع انت بالحجاج على اساس ان زي ما قلت لك بيقولوا شرك وبيطلعوا من غير صلاه يعني. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا كان موقف صعب جدا جدا جدا جدا. والله يا اخوانا الواحد ساعات لما يقعد كده ايه يعني، انت بتقعد ساعات مع نفسك كده يعني، وما اقول ايه قدر الله ما شاء فعل، الواحد لو ربنا كان خلقني وجعلني من الصحابه كان هيبقى موقف يعني، هتشوف النبي مش كده برضو؟ لا أقول الحمد لله. ليه؟ ما أعرفش كنت هعمل إيه في موت النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل لو مات أبوك ولا ماتت أمك ولا مات ابنك ولا مات واحد بتحبه، شوفوا نبقوا عاملين إزاي؟ وساعتها الواحد ما مش في دماغه، أمال ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده سيدنا عمر وقف قال والله اللي هيقول النبي مات والله لا أقطع رقبته. النبي ما ماتش، النبي ما ماتش، ده راح يقابل ربنا زي ما موسى ما راح يقابل ربنا. الوحيد اللي ثبت ووقف أبو بكر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويأكد كلامه بالقرآن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر يقول والله أنا حافظ الآية، حافظين الآية بس كأني بسمعها لأول مرة. ما هو عشان كده العزاء مطلوب منك أن تعزي، يعني إيه؟ من عزى أخاه في مصيبة كساه الله من حلل يوم القيامة. يعني إيه؟ أنت بتيجي تعزيني بتقول لي البقاء لله، عظم الله أجرك، ثبتك الله، إن لله ما أخذ ولا، طب أنا عارف الكلام ده وأنا بروح أقوله الواحد لما بروح أعزيه، بس في موقف الموت لا، محتاج اللي يثبتني، محتاج اللي يثبتني، تثبت أخوك. كلمتين دول اللي انت بتقولهم دول انت في نفسك بتقول ايه؟ ما هو معروف الكلام. ايوه معروف، لكن يثبت المسلم بيثبت اخوه. انا الشيطان ممكن يلعب بيا كده. فثبت سيدنا ابو بكر الصديق في موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مات النبي عليه الصلاه والسلام، كان ابو بكر الصديق فوق في العاليه، الانصار اللي هم الأنصار، مين الأنصار؟ قبيلتي الأوس والخزرج، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قبيلتي الأوس والخزرج اللي ربنا سماهم الأنصار بعد كده سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الأنصار بلدهم، بلد المدينة المنورة بتاعتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مهاجر منهم من مكة جالهم، فقاعدين علشان يختاروا الأمير حقهم. بس هنا في وضع جديد، وضع جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه مع الصحابة جم المدينة، صح هي بلدك بس أنا جيت، وبعدين جاي معايا دين الإسلام، ودلوقتي في ضوابط شرعية إن الخلافة تكون في قريش، والأنصار مش واخدين بالهم، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الأنصار. فعلى طول سيدنا عمر بعت لأبو بكر، تعال أبو بكر الحقنا بسرعة، ليه؟ هيعينوا واحد من عندهم، هيعينوا واحد من الأنصار. هي قصة طويلة جدا في سقيفة بني ساعدة، لو قلتها مش هيكفيني حتى الوقت أقول إيه اللي بعد كده، فأنا هختصر بسرعة جدا جدا. المهم لما جاء سيدنا أبو بكر الصديق، إيه يا أخوانا اللي بتعملوه؟ إحنا بنختار خليفة لينا. أيوة بس إحنا جينا، ما قالوا أنتوا جايين عندنا ودي بلدنا وإحنا استضفناكم. أيوة بس إحنا جايين بالإسلام والإسلام كذا والخلافة في قريش وكذا، طب منا الوزراء وأنتم الأمراء، طب مش عارف إيه، طب لغاية ما سيدنا أبو بكر الصديق قال خلاص ابسط يدك يا عمر نبيعك، ابسط يدك نبيعك. قال أنا يا رسول، أنا يا أبو بكر الصديق، أنا أتقدم عليك، وأنت اللي كنت مع الرسول في الغر، وأنت وأنت وأنت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تصلي بالناس، والصلاة عندنا دي إمامة، الصلاة دي أهم شيء عندنا في الإسلام، اللي ما بيصليش كافر، كافر، وأجمع العلماء على أنه كافر، بس هو خلاف بعض العلماء، بعض العلماء اللي موجودين بعضهم قال إيه؟ قال هو كافر بس ما يخرجش من الملة إذا كان مش ناكر للصلاة. يعني بتقول لواحد انت ما بتصليش، يقول لك الصلاه كويسه وجميله وحلوه، ادعي لي والله بس انا مشغول، ده كافر برضه، بس مش كافر زي جرجس حنا فانوس حيين برليف يبقى طلع بره الدين خالص، لا. انما اللي بيقول لك ايه يا راجل صلاه ايه وبتاع، يروح صلى على النبي عليه الصلاه وهو ما صلاش على النبي عليه الصلاه والسلام. في ناس تعمل كده، يبص لك يقول لك صلى على النبي هو ما صلاش، كنت تقول عليه الصلاه والسلام زيد النبي صلاه هو ما صلاش. طب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولها واضحة كده؟ ما عرفش إحنا في الخير مقفلين ليه؟ تقول واحد صلى على النبي لك عسوس سام، إيه عسوس سام، إيه العسوس سام، إيه العسوس سام، ما تقول صلى الله عليه وسلم، لا تقيل على قلوبهم قوي قوي. والله، وتلاقي المعلمين لما يقعدوا بقى صلى على النبي يقول له ألف عليه، ايه الف دي؟ طبعا زمان ايام كان الالف باكو، كان الالف باكو، يقول لك ايه تاخد كم باكو، دلوقتي الالف ولا لهم قيمه، مش كان الجنيه زمان اسمه لحلوح؟ يقول لك انا نعطيله لحلوح، انا واخد كم لحلوح، الجنيه النهارده مسمينه برغوت ملوش قيمه، حتى عملوه بتاع مدور كده ملوش. فبدل ما كان الباكو دلوقتي بقى خلاص خلص باكو بقى، دلوقتي كانوا بيتعاملوا بالايه، يقول لك باكو وبعدين ارنب يعني مليون، وبعدين فيل، فنسأل الله أن يدينا ورك فيل أو أي حاجة، يعني الحمد لله ربنا يعوضنا خير. فأصبح سيدنا أبو بكر الصديق خليفة المسلمين. له كلام جميل جدا بقى، وإزاي الخلافة تمت وكذا، بقول هاخد وقت في أن أنا أقولها، لكن هقول لك الخطبة بتاعته اللي قالها أول ما خد الخلافة من سقيفة بني ساعدة، في سقيفة بني ساعدة والأنصار كلهم بيعوه، خلي بالك المهاجرين بيعوه والأنصار خلاص مد إيدك مد إيدك مد إيدك خلاص، اخترنا أبو بكر الصديق، يطلع من سقيفة بني ساعدة على المسجد مسلم، ده بيت الله عز وجل. شوف سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى البداية من مسجد والنهاية مسجد. ولذلك في صحيح مسلم، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني إيه؟ يعني ندي بعض مواعيد في المسجد، أقول لك بكرة إن شاء الله نروح نخلص موضوع كذا كذا، نتقابل فين؟ بدل ما الطعك في شارع ولا وقفك بتاع ده، تعال نتقابل في المسجد، مسجد الشيخة موزة هنا، ربنا يجعله دايما عامر بيكم وعامر بشيخنا الله يكرمه الشيخ محمد. تعالوا ان شاء الله، يبقى تيجي هنا، هتيجي انت تخش الصبح هتصلي ركعتين تحية المسجد وتستنى، ما جيتش انا كسبت انت. بس انوي الاعتكاف، بننسى الحتة دي، بننسى الحتة دي يا اخوانا. جمعوا النوايا، خش المسجد انوي الاعتكاف وانت داخل، وبعدين هتصلي ركعتين ايه تحية المسجد، ادي واحد، وهما نفس الركعتين بنية ايه؟ ان انا متوضي لسه سنة الوضوء، وهما الركعتين بين كل اذانين ركعتين، وبعدين سنة الفرض اللي انت داخل تأديه، وبعدين نويت الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية العبادة، فالزم المسجد بنية العبادة. حط، ولذلك يريد تكتبوا ورقة كده على الباب من بره، تذكر النية، جمع جمع اكتر من نية وانت داخل، حتى الفرض اللي بتخش تصليه انوي بيه الاعتكاف، وتخلص الفرض وتطلع. خلصت الاعتكاف خلاص، فكيت الاعتكاف، ها شوف ازاي، يبقى بتاخد الايه الاجر والثواب. عندنا فرح، انا افخر ان فرحي سنه 75 كتب الكتاب كان في المسجد باب 10 في الجمرك في اسكندريه في المنشيه، وكان الدخله الفرح بتاع الدخله كان في نفس المسجد برضه، وكنت أفخر إن ملائكة الله حضرت الفرح. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ها وإحنا اجتمعنا والناس جاي عشان تبار يتلون كتاب الله، بنقول قرآن وأحاديث يتدرسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة نزلت عليهم الرحمة غشيتهم السكينة، وأظن حديث ضعيف وذكرهم الله في من عنده، لكن يعمل به في فضائل الأعمال على ثلاث شروط يعني. المهم يبقى المسجد، بنعمل عقيقة في المسجد، عايزين نتعلم كاراتيه في المسجد، واحد يعلمنا انجليزي في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بس احنا لما بنروح بنروح خاشعين كده وداخلين يعني بادب كده، لا انا عايزك تطلع راسك فوق شويه كده، طلع راسك بس في العواميد، عواميد الروضه الشريفه اللي هو المسجد النبوي قبل اجراء اي توسعه، هتلاقي بتاع دايره كده بالبارز، هذه اسطوانه السيده عائشه، هذه اسطوانة الوفود، هذه اسطوانة السرير، هذه اسطوانة الحرس، هذه اسطوانة أبو لبابة، وتعرف بالتوبة اللي ربط فيها أبو لبابة نفسه لما راح ليهود بنو قريظة وقال لهم ده النبي يعني هيذبحكم، أفشى سر النبي فقال له أربط. المهم يعني فكان المسجد لكده، كان المسجد للحياة، حياتنا كلها. عشان كده طلع سيدنا أبو بكر الصديق الخطبة الرائعة، أيها الناس وليت عليكم، سنة سنة إيه بتعمل إيه، ولست بخيركم. أيوة كده، شو حد يطلع يقول لك أنا بقى خلاص بقيت الرئيس وأنا الرئيس، يلا يا أولاد ولسه ده أنتوا هتشوفوا إن شاء الله. الله الله، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت أنا الله فأطيعوني، وإن عصيت الله فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة، 99.9 الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما أشيعت الفاحشة، أشيعت فاحشة دي بقى متدارية، أشيعت الفاحشة فحش طالع بقى، إلا ابتلاهم الله بالأمراض. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. الكلمة أو الخطبة اللي خطبها فخامة الرئيس محمد مرسي، الله يثبته يا رب، الله يثبته ويديله الصحة ويشد حيله كده شوية يا رب، يا رب خليه يشد حيله يا رب. لما طلع قال الكلام ده، وبص العلمانيين بقى والرقصين والمجرمين والليبراليين والمتنيلين والبدنجانيين، ايه ده اللي يطيعوني ما يطيعوني الرئيس، ما هم في ناس ما بتجيش الا بالجزم، تديله بالجزمة يبوسها ولا خد تاني اضربني تاني، ده لما تيجي تقول له ان شاء الله بقى ما يعرفش، غلبان، ده غلبان، خد على كده خلاص، ما ينفعش. انتوا فاكرين النكته اللي كانت لا كده طولنا قوي. طيب خلي النكته مع خلي النكته مع سيدنا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافه. معلش احنا كنا متفقين على ان احنا ناخد كل واحد من العشره في يوم، انا يعني حسيت لسه كتير قوي قوي قوي قوي قوي سيدنا ابو بكر، فمعلش هنحاول ان شاء الله نتكلم عن سيدنا ابو بكر المره اللي جايه، ونخش في عمر ونختصر من الاخاره بحيث برضو نكمل الايه العشره وفي نفس الايه المواعيد اللي احنا خدناها. يبقى ان شاء الله يوم الخميس القادم باذنك يا رب وبمشيئتك هنتكلم عن سيدنا ابو بكر الصديق اول ما ولي الخلافه بعد الخطبه بقى اللي عملها في المسجد دي. ايه بقى الحاجات اللي عملها ابو بكر الصديق عشان نعرف قيمته عندنا؟ اللهم ارض عنه وارضاه، وارض عن الصحابه اجمعين، وارض عنا معهم اجمعين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.